الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في التفسير المجمل للجزء التاسع من القرآن الكريم. واليوم أحدثكم من المسجد حتى لا يكون هناك احتجاج بالصوت بعد ذلك. أرجو أن يكون الصوت واضحا اليوم إن شاء الله تعالى، ولأن يعني الإنسان بيتعب أحيانا من عدم وجود المايك، فأجهدت كثيرا أمس وفي اليومين الفايتين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا من فضله، اللهم آمين. فلعل الصوت يكون واضح، يعني أخبروني إذا كان الصوت واضحا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. هنا يبدأ الحديث عن قصة شعيب، وسورة الأعراف ذكر فيها أكثر من نبي للعبرة والعظة. وفي قصة شعيب يقول الله: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه رسالة كل نبي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكان قوم شعيب يكلون الميزان بالخسر، فإذا كالوا لأنفسهم يستوفون، وإذا كالوا للناس يخسرون. وكانوا يقعدون بكل صراط كما قال: ولا تقعدوا بكل صراط، يعني على كل سبيل، تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن. إذا أراد إنسان أن يؤمن يصدونه عن الإيمان تماما، كحال قريش حينما كانوا يجعلون الناس على رؤوس الطرقات يقولون: هذا ساحر فاحذروا، وتبغونها عوجا. وهكذا دائما ما يريد الملأ يا إخوان. وهنا تحدث الله سبحانه وتعالى عن الملأ دائما، في قصة موسى، في قصة شعيب، في أي قصة دائما الملأ الملأ الملأ هم الأشراف من القوم. دائما الأشراف ذوي الهيئات والمناصب والمسؤولين هم سبب الملأ كله، فيتسلطون على الضعفاء. وننظر: توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، يعني أنتم تريدون الحياة عوجا. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وهذه نعمة من الله سبحانه. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، أن يصيبكم، في آية أخرى شعيب يقول: أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فهذا يدل على أن شعيب كان بعد هؤلاء كلهم، كان بعد إبراهيم، وكان بعد لوط، وكان بعد عاد وثمود، وبعد كل هؤلاء. ثم قال الله ذاكرا رد الملأ، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، بقول لك الملأ دول سبب المصيبة دائما. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. حينما يعجز الخصوم عن مواجهة الحجة بالحجة يلجؤون في النهاية إلى التهديد. قريش لما عجزت أن تواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تأتي بآية من مثل القرآن الكريم أو سورة، في النهاية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. وهنا برضه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. ولما تقرأ في سورة الشعراء، في الحوار اللي ما بين سيدنا موسى وما بين فرعون، من ربك؟ وسيدنا موسى يجيب الآيات في الآخر قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أنا سأسجنك موسى، ليس لي حل إلا هذا. قد افترينا، فكان الرد قد افترينا على الله كذبا. سيدنا شعيب يجيب عنه قال أولو كنا كارهين أو لو كرهنا ذلك، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. من رحمة الله سبحانه وتعالى أمن علينا بالإيمان ونحن الآن نذهب إلى ملتكم، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وهنا يرجع المشيئة إلى الله، إذ لا ينبغي للعبد أن يغتر بإيمانه مهما كان. فهنا مثلا يقول ما يكون لنا أن نعود فيها، صحيح، ولكن قال إلا أن يشاء الله، إذا شاء الله أمرا كان. فلا تغتر بإيمانك وعملك، ودائما سأل الله التثبيت وأرجع المشيئة إلى الله عز وجل. وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفتح من الله سبحانه وتعالى يكون بالفصل بين النبي وبين قومه، كما سيأتي في سورة الأنفال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ده بعد غزوة بدر. وقال الملأ الذين كفروا من قومه، وأرض الملأ، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون، فأخذتهم الرجفة الزلزلة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ودي خذوها قاعدة في المتشابه، دايما لما تجد في القرآن صيحة فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في دارهم، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم، فبتتلخبط هي الصيحة معها دار ولا ديار، والرجفة معها دار ولا ديار. خذها قاعدة، أي صيحة في القرآن بتأتي بالديار، يبقى أول ما تقرأ فأخذتهم الصيحة وانت مغمض في ديارهم، فأخذتهم الرجفة برضو وانت مغمض في دارهم. الرجفة تأتي بالدار والصيحة تأتي بالديار، صيحة من فوق ما لا تبقي ولا تذر. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأنهم ما سكنوا ها هنا، جعلهم الله عز وجل حصيدا خامدين جاثمين، كأنهم ما أكلوا ولا شربوا، وخوت المدينة من قوم شعيب. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وهكذا في جميع الأنبياء قالوا رسالات، لأن جميع رسالات الأنبياء واحدة، بدءا من نوح إذ إدريس قبل نوح، فهو أيضا مصدق لإدريس. فرسالات بتأتي مع جميع الأنبياء، رسالة مع سيدنا صالح فقط. لقد أبلغتكم رسالة ربي، فلماذا رسالة مع سيدنا صالح ومع الباقي رسالات؟ ذلك لأن الحديث في قصة صالح عليه السلام عن الناقة، وهو لم يتكلم كثيرا إلا عن الناقة، هذه آية الله فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة رب، أنا قلت لكم لها يقربها بسوء سيأتيه المكروه والوعيد. وما أرسلنا من نبي إلا أخذنا، وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبتلينا بالسراء ويبتلينا بالضراء كي نعود إليه ونتضرع إليه، كما أخبر في سورة الأنعام، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني هل إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ياريتهم عملوا كده، ولكن قست قلوبهم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، إحنا تكلمنا قبل ذلك في سورة النساء عن معنى السيئة ومعنى الحسنة، وسيأتي معنا في سورة الأعراف أكثر من مرة. كلمة السيئة وكلمة الحسنة قلنا قد تأتي بالمعنى الشرعي وقد تأتي بالمعنى القدري، يعني الخير الذي يأتيك من الله ده حسنة، المصيبة اللي بتنزل عليك البلاء ده سيئة لأنه يسوءك أن ينزل بك. وقلنا حتى الناس بتستخدم مصطلح الحسنة في الخير وفي المال، يقول لك أنا أريد الحسنة بتاعتي، يعني هات لي الفلوس بتاعتي. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني هي الحياة مش هتقف على الضراء فقط. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. عفوا يعني أخبروني في التعليقات، الصوت كده أفضل، تمام. ما معنى عفوا؟ حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. يا كان زمان بيمس آباءنا ضراء وسراء وبينزل عليهم بلاء وبينزل عليهم موبئة. يا كان زمان قبل التقدم العلمي اللي احنا فيه. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يرون ما معنى عفوا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. الشيطان يعدك الفقر، يقول لك إن التزمت وإن آمنت وإن تبت سيبتليك الله. الله وهذه واضحة، لو آمنت لفتح عليك بركات من السماء والأرض. والبركة هي كثرة الخير من الله سبحانه وتعالى، مش معنى كثرة الفلوس فقط، لا، ممكن بتكونش فلوس أصلا. البركة من الله سبحانه وتعالى قد تكون بركة في الرزق وفي الوقت وفي العمر وفي الأولاد وفي الصحة وفي القلب وفي السعادة، بركات. وفي المال إذا رأى الله سبحانه وتعالى أو أراد الله عز وجل أن يكون ذلك خير لك. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عرفت الآن من أين نؤتى؟ بما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ ارجع لأول السورة مرة أخرى، لصدر السورة. فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ يعني سيأتيك البلاء من الله سبحانه وتعالى على كل حال، لا تأمن مكر الله عز وجل. إذا كنت تعصي الله والله يعطيك، خاف أن تكون مستدرجا من الله وأنت لا تدري. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. شوف ربنا بيبين لك دائما، أنت في خلافة، أنت في وراثة، ذهب الله بقوم وأتى بك لينظر كيف تعمل وينظر كيف يكون حالك، فأر الله من نفسك خيرا فإنك سرعان ما ستترك هذه الحياة. ونطبع لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يعني لما جاءتهم المعجزة كفروا خلاص، فكيف يؤمنوا بعد ذلك؟ قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا عرض عليك الإيمان أولا فاقبله ولا تتباطأ خشية أن يحول الله بينك وبين قلبك، تأتي بعد ذلك تطلب قلبك لا تجده، تريد أن تتوب لا تستطيع. وهذا قول الله في سورة الأنفال كما سيأتي: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لو ما استجبتش واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تطلب قلبك لا تجده. أين التأثر؟ لم يعد. أين الموعظة التي كانت تزلزل القلب؟ لم يعد. أريد أن أتوب؟ لا تستطيع. فاحذر، احذر هذا. ندخل على قال الله سبحانه وتعالى قصة موسى بقى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد. عهدهم مع الله سبحانه وتعالى كانوا يخونونه دائما، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى، وحناخد رحلة جميلة في قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، قصة مليئة بالعبر والعظات. قال الله سبحانه وتعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر على معي كيف كان عاقبة المفسدين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، نصدق السورة والقصة بفساد فرعون، لأن فرعون هيتحجج قدام إنه هو ليس من المفسدين، وأن موسى مفسد في الأرض. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون كان شايف موسى مفسد، فربنا قال لك من البداية ده إنسان مفسد، ما أهلكه الله إلا لفساده. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها إيه؟ الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، يعني جدير بي ألا أقول على الله إلا الحق. وهذه سنة الله في خلقه، أن الله عز وجل لا يؤيد كاذبا. لو كان رجل يدعي النبوة وهو كاذب في ذلك، أكان الله يؤيده؟ لا والله. لذلك مر معانا نفس المعنى في سورة الأنعام في قول الله قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، الله يشهد أني صادق. طب إيه الدليل؟ إحنا عرفنا منين إن ربنا شاهد لك بأنك صادق؟ يؤيدني وينصرني ويعطيني قوة الحجة ويلهمنيها ومعجزات باهرة متوالية. لو كنت كاذبا أكان الله يتركني أو كان الله يؤيدني؟ لا يمكن. فمن الأول برضو حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، لو كنت كاذبا لما صدقني الله ولما نصرني الله عز وجل. أنا معي آيات ومعي بينات سترونها. وفي قراءة، قراءة نافع، حقيق علي، يعني واجب علي، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم، العصا واليد، فأرسل معي بني إسرائيل. أنا رسالتي واضحة، دع لي بني إسرائيل كي نعود إلى بلاد الشام. لأن بنو إسرائيل لما جاءوا إلى مصر في عهد يوسف وجلسوا بها وكثروا، سيدنا موسى قال وأتوني بأهلكم أجمعين، فأتوا إلى مصر والحمد لله عاشوا فيها فترة في سلام وأمان، ويوسف الوزير. بعد كده الفراعنة قلبوا عليهم قلبة كبيرة وساموهم سوء العذاب، إلى أن أرسل الله موسى. فهم كانوا يعرفون أن يوسف نبي، ولذلك مؤمن قال فرعون في سورة غافر ماذا قال؟ قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسول. أهو جالكم الرسول. قال فرعون إن كنت جئت بآية فأت بها، إن كنت من الصادقين ورينا، فرجنا يا سيدي على الآيات اللي معاك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده في اسلك يدك في جيبك، الجيب هو هذا يا إخوان، ده الجيب تمام اللي هو الإبط، اسلك يدك في جيبك، مش حضرتك دخل يدك في جيبك هنا، لا، ولا حط يدك في جيبك هنا وطلعها لهم، أسلك يدك في جيبك هنا، مش ليس منا من شق ليه الجيوب، هو ده الجيب تمام، أسلك يدك في جيبك، يضع يده هكذا ثم يخرجها فتضيء نورا ساطعا عظيما يكاد يذهب بالأبصار، فيعيدها مرة أخرى ترجع كما كان. وحتى سبحان الله أهل العلم أخذوا منها بأن الإنسان إذا شعر بخوف أنه يضع يده على قلبه هكذا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. هنا الحديث مسلط أكثر على الشلة، على البطانة اللي حوالين فرعون، هم اللي بيسبقوا بالأحداث ويسبقوا بالاتهامات. التجويد والتطبيل مطبوع من قديم الزمان. إن هذا لساحر عليم. إيه السحر ده؟ لا ده أنت تعلمت في بلاد برة وجاي الآن عشان تتحدانا بالسحر. لا فلنأتينك بسحر مثله. احنا برضو بنفهم يعني. ثم ألقوا حجة أخرى كي يلهوا الناس ويصدوا الناس ويلعبوا على مشاعر الناس: الأرض، التخويف. ودي نظرية يا إخواني نفسية كتب حتى عنها الكتاب الغرب كثير يعني كثيرا يعني، إن متى يستطيع الحاكم أن يفعل بشعبه ما يشاء ويقودهم يمينا وشمالا؟ إمتى؟ حينما يخوفهم، لما يقول احنا في خطر، احنا مهددين. الإنسان تحت سيطرة التهديد لا يستطيع التفكير. لما أقول لك في حد الآن بيهددنا، حد هياخد أرضنا، في عدو بيحاربنا، في كذا، أنت تقول لا افعل ما تشاء ونحن معك بالباع والدراع. فهو يريد أن يخرجكم من أرضكم، أرضكم، فبيستنفرهم. وتهم كلها، أنا قلت ملك، يعني هو كده بيهددوا أن ده هياخد الأرض والملك منا. هل موسى عليه السلام أتى بسيرة الأرض والملك؟ ده من الأول خالص أهي: أرسل معي يا بني إسرائيل، مش عايز حاجة تانية. قالوا أرجه أخاه، أرجه يعني أخرهم، لا سيبه دلوقتي، دعه الآن. وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. هات السحرة من كل مكان ونتقابل ونشوف بقى الرجل الساحر ده. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أكيد يعني هتكرمنا يا فرعون، بس شوف سبحان الله التحول في ثواني في قلوب السحرة. قال نعم وإنكم لمن المقربين. أنتوا كمان هتبقوا مقربين من السلطة مني. يا في سورة طه ماذا قالوا لما موسى رآهم وهم داخلين على فرعون كده؟ نادى عليهم وقال: ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم. فورا كلمة الحق لما تخرج من قلب رجل يحمل الحق حقا تهد أركان المبطلين في أي زمان. فورا تنازعوا أمرهم بينهم وسروا النجوى. تعالى، هو ده نبي صح ولا ساحر؟ فرعون بيقول ساحر ونحن أتينا هنا لأنه ساحر، لكن الكلام ده مش كلام ساحر يا أخواننا، بقول لك أنا مش لاعب. فقالوا إن هذان لساحران. لا ده فرعون قال ساحران يبقى ساحران. اسمع الكلام، أنتوا هتسببوا لنا مشكلة مع فرعون ولا إيه؟ فبعضهم أصلا قذف في قلبه الإيمان من هذا الموطن، فلا تعجب إن هم سريعا فعلا رجعوا. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم، أرضكم يا رجالة. شوف اللي قاله فرعون فعلا سار على الرعي. ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم، اجمدوا كده يا رجالة ثم أتوا صفة. لا ما مش كلمة اللي تعمل فيكم كده. وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين هنا. قال أما فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم. قال الله وجاءوا بسحر عظيم. فعلا سحر عظيم. موسى خاف في الآية الأخرى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. فرعون سأفعل وأفعل. قالوا لا ضير، اللي انت عايز تعمله اعمله. ففي الحال وجه تهمة ملفقة جاهزة للناس اللي هو أتى بهم أصلا. قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. عايزين تضحكوا على الناس دي شعبي، ما الناس موجودة يوم الزينة، الناس كلها موجودة، انتوا عايزين تضحكوا على الناس دي مكيدة انتم مدبرينها سوا. تهم معلبة جاهزة. طب هم قبلوا سيدنا موسى فيه؟ ده سيدنا موسى بقاله 10 سنين بعيد عن البلاد كلها، عن مصر، وأول ما أتى عليك فين تقابل معه؟ لو قطع عنا أيديكم حينما يعجز عن الحجة يلجأ إلى استخدام القوة المفرطة، لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم. يعني مش هصلبكم على طول، لا لا، ده واحدة واحدة كده، ده أنا هتسلى في العذاب بتاعكم، تعالوا لي. شوف هنا قالوا إن إلى ربنا منقلبون، وإيه يعني في النهاية نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وما تنقم منا، أنت كل المشكلة اللي معاك إلا أن أمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا، أفرغ يعني مش صبرنا، لا أنا عايز جرعة، صب علي صبر من عندك يا رب، أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. مسلمين، ما جاء موسى إلا بالإسلام. وقال الملأ من قوم فرعون، ها خش طبل جود، أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. فرعون ما يرضهوش طبعا، قال لا، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ليه يا فرعون؟ علشان ما حدش يفسد في الأرض، واللي حضرتك تعمله ده ده إصلاح، وشاف نفسه من المصلحين. أخبروني كيف قال ويذرك وآلهتك، مش هو كان بيقول أنا ربكم الأعلى؟ هل كان لفرعون آلهة؟ هل كان له آلهة حتى يقول يقولون له ويذرك وآلهتك؟ الصوت واضح، في حد بيقول فيه صدى صوت، انا عارف ان في صدى صوت، بس يعني الصوت واضح وافضل ولا بلاش؟ انا قلت اسجل اليوم من المسجد لعل الصوت يكون افضل. اخبروني ما معنى آلهتك، او اكتب السؤال حتى اجيب. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. مفيش حاجه كده، في اوقات ليس لك الا ان تستعين بالله وتصبر. ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين، اتقوا الله وربنا هيورثكم الارض. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. احنا شبعنا من الكلام يا الله، اللي تيجي تذكره بالله يقول لك، بقول لك ايه، ما اخذته العزة والإثم. أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وفعلا عملوا ايه؟ كان أسوأ نموذج استخلافي هم بنو إسرائيل، وهتشوف اللي عملوا. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين قحط وجد ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. حتى قوم فرعون يريد الله أن يرجعوا، مش عايزين. فإذا جاءتهم الحسنة الخير قالوا لنا هذه، دي تعب وشقايا وسهر الليالي. وإن تصبهم سيئة، السيئة ما يسوؤهم، مصيبة يعني، يطيروا بموسى ومن معه. يعني يطيروا، يعني يتشاءموا، والطيرة شرك، يتشاءموا بموسى ومن معه. والله انت وشك نحس، انا اصطبحت بوش مين على الصبح؟ كل هذا من الشرك، لا يجوز. وساعات فعلا الناس بتستخدم هذا، يقول لك فلان لما بصطبح بوجهه سبحان الله بيكون يوم مش فايت، فهذه طيرة فاحذروا. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. العناد والكبر سبب يعني كله بلاء والله. فربنا عمل ايه بقى؟ فرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، ايات مفصلات كل واحده لوحدها. ربنا بعت لهم الطوفان، فلما جاء الطوفان اغرق البلاد. فايه الحل؟ مفيش حل للطوفان، مفيش. موسى ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولا نرسلن معك بني إسرائيل، فيدعو الله سبحانه وتعالى. طيب هاتوا بقى العهد اللي انت اديتهولي، يعني عايز اخد بني إسرائيل، وفين الإيمان؟ ولا إيمان ولا هتاخد بني إسرائيل، ده صدقت ولا ايه؟ ده كان عارف ممطرنا كده وعدت يعني خلاص، الأرض أنبتت وما شاء الله الزرع خرج من كل مكان. فقالوا لنا هذه، أيوه. فأرسل الله عليه الجراد، جراد ما لا حل له أبدا. موسى أدعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فيدعو الله. كل واحدة مفصلات، كل واحدة لوحدها. فيذهب الجراد يجمعوا ما تبقى ويحطوه في غلال ويقفلوا عليه، ولك بس كده لا تقول لي طوفان ولا جراد خلاص. فأرسل عليه ربك القمل، سوس يأكله. موسى والدم والضفادع، آيات مفصلات فاستكبر. في الآخر أغرقهم الله، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. ليه؟ لأنهم كذبوا بآياتنا. ديك شفت ما يصعب عليك كافر أبدا في القرآن، لما تحلل شخصيتهم والله ما يصعب عليك حينما يدخل النار خالدا فيها أبدا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هنا بقى حتة مهمة جدا، خلاص أورثوا خلوها وراثه، يلا تفضل. بس أورثنا، يا ترى هي مصر ولا بلد تانية؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، المقصود بها مصر. قال الله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. وأورثناها بني إسرائيل، كنوز هنا في سورة الشعراء ومقام في سورة الدخان. فأورثنا بني إسرائيل، الكلام ده الكنوز والحاجات دي ورثها بني إسرائيل فعلا؟ يعني هم بني إسرائيل رجعوا مصر مرة أخرى؟ التاريخ كله المذكور فيه إن هم بعد ما عدوا جاوز الله بهم البحر ما عادوش لمصر. هل عادوا لمصر أم لم يعودوا؟ لأن لو عادوا لمصر والمقصود بها مصر يبقى بنص القرآن مصر مباركة أهي، مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فهل مصر هي الأرض المباركة؟ وهل عادوا إلى مصر أم لم يعودوا؟ أجيبون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يدوب عند البحر أتوا على قوم، شوف عشان تشوف نموذج الاستخلاف بتاع بني إسرائيل. أهلكهم الله، فضل يلا أنتوا الآن معاكم الله. شافوا ناس بيعبدوا أصنام، موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، ده الجهل دب في قلوبكم. إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني مهلك ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون، آل فرعون لسه غرقانين قدامكم يسومونكم سوء العذاب، افتكروا اللي كانوا بيعملوه فيكم. سبحان الله. بعدها ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. هات بني إسرائيل وتعالى عشان تاخد التوراة. فلما ذهبوا إلى هناك هم تباطؤوا في الطريق، فقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. لا أحد يستغني عن النصيحة، ولو كان أحد يستغني عنها لاستغنى عنها هارون وهو نبي، لا ينصحه ويقول له اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إن هو سيدنا موسى لا يأمن هؤلاء. لما راح لله سبحانه وتعالى وأعطاه الله الألواح قال ما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا أتيت وتركتهم؟ قال هم أولاي على أثري، هم جايين وراي يا رب، وعجلت إليك رب لترضى، أنا ما تحملتش، أنا أتيت بسرعة كي ترضى عني يا رب. قال الله فإن قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامري. عارف قومك الآن بيعبدوا عجل؟ يا مش متخيل سيدنا موسى وبيسمع هذا من الله سبحانه وتعالى، بيعبدوا عجل والله. لا إله إلا الله، مشهد قاس جدا جدا، بيعبدوا العجل. فرجع موسى إلى قومه ربنا آسف، أنا مشهد كان صعب جدا جدا عن سيدنا موسى. وهنا في يحكي الله عز وجل موقف ان سيدنا موسى طلب الرؤية من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قال لن تراني بهيئتك هذه، لا تستطيع ان تراني، في الاخره ان شاء الله تراني يا موسى. لكن انظر الى الجبل، الجبل لما تجلى ربه بداية الظهور الجبل لم يتحمل، الجبل اندك، فموسى من منظر الجبل وهو بيندك امامه صعب، اغمى عليه، فكيف تستطيع ان ترى الله؟ انت ضعيف الان لا تستطيع، في الاخر ان شاء الله تراني يا موسى. فلما افق قال سبحانك تبت اليك. تبت اليك من ماذا؟ ما الذي فعله موسى حتى يتوب منه؟ تاب من السؤال الذي سأله الله. إذن هل يجوز للإنسان أن يعود في دعائه؟ إنه يدعو دعوة ثم يقول يا رب بعدها أنا دعوتك بدعوة كذا وأستغفرك وأتوب إليك، أنا أتراجع عن طلبي وعن دعوتي، هل يجوز للإنسان أن يعود في دعوته؟ أجيب. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة. خذها بقوة في أول الصورة، فلا يكن في صدرك حرج منه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الدين بقوة، لا تأخذ الدين بوهن، لا تتحدثوا عن آيات الله عز وجل باستكانة وضعف، تحدثوا بكل قوة، لا يكون في صدرك حرج أن تظهر أحكام الله سبحانه وتعالى. سأريكم دار الفاسقين، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالكبر سبب لصرف الإنسان عن آيات الله وفهم كتاب الله، ثم تكبر أن له أن يفهم، يصرفه الله عن كتابه. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. قال الله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هل هو فعلا كان عجل حقيقي ولا منظر فقط؟ خلاف بين أهل العلم، في اللي بيقول لك أنه كان لحم فعلا وكان له صوت حقيقي، وفي اللي بيقول لا ده هو كان عبارة عن هيكل نحاسي ذهبي ويدخل منه الريح من الدبر يخرج من القبل، فبيعطي ايه؟ بيعطي صوت كده كصوت الخوار، هو صوت العجل يعني. ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا، شوف مشهد موسى عليه السلام وهو رايح، هو سمع المثل يقول وليس من راء كمن سمع، اللي يسمع غير اللي يشوف، فهو سمع فمتملك نفسه وشايل الارواح في ايده اللي كتبها الله، لكن لما راهم امامه فعلا بيعبدوا العجل القى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. تعالى لهنا، اول واحد ابتدى به اخوه رغم انه نبي. قال ابن ام إن القوم استضعفون. شوف أهمية القوة، سيدنا موسى كان فعلا قوي جدا لدرجة بيخافوا منه، فعلا بيخافوا. استضعفوني وكادوا يقتلونني. إياك أن تظن أني لم أنههم عن هذا، نهيتهم والله وما استجابوا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا. القصة تأتي بتفصيلها اللي حصل في سورة الكهف إن شاء الله. فلا تشمت بها الأعداء. الواحد بتخيل الموقف سيدنا هارون كده، لا تشمت بها الأعداء، ما تشمتش الناس فيه يا أخويا، يا ابن أمه لا تشمت بها الأعداء، الناس هيقولوا علي إيه وأنت بتعمل فيها كده قدام قاسية. ولذلك سيدنا موسى عاد فورا، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. الإنسان اللي ربنا بيغضب عليه والله ذليل، مهما أظهر من السعادة فهو ذليل والله بنص القرآن. مستعدين للآية اللي بعدها؟ مستعدين بعد اللي عملوه ده كله؟ اسمع. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اللي عبدوا العجل، اللي عايز يتوب خلاص أتوب عليك. شفت رحمة الله؟ أنت ملاحظ من أول القرآن إحنا مشين مع بعض، فعلوا وفعلوا وسأفعل بهم، ولو تابوا خلاص أتوب عليك. بعد ما ذكر عن حتى في سورة المائدة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أنت إيه ذنبك اللي الشيطان بيقول لك ربنا مش هيغفر لك ومش هيرحمك؟ شايف؟ شايف ربكم ذو رحمة واسعة. الحمد لله. ولما سكت عن موسى الغضب، سكت عن موسى الغضب، هو اللي سكت عن موسى، ده استعارة بليغة، كأن الغضب اللي كان بيحرك سيدنا موسى وهو اللي بيملي عليه يعمل ايه وما يعملش ايه، وعمال يؤذه ارمي الارواح، امسك برأس اخيك، وقل له كذا، فلما سكت الغضب عنه اخذ الالواح. هذا موسى عليه فعلا الغضب يحرك صاحبه، يحركه، اخذ الالواح. وفي نسختها نسخة تانية، ايه بقى وفي نسختها هدى؟ اجاب النسخة التانية هنا مذكور حتى في سفر الخروج ان في نسخة تانية لموسى، الالواح لما رماها كسرها موسى عليه السلام، ولكن قوي جدا رماها كده كسرها، فاتنسخت، عملوا منها نسخة تانية. وفي نسختها هدى، ودليل ان في نسختها هدى يبقى هي فكمان هدى. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقتنا. يلا ناخد 70 نعتذر لله عن اللي عملوه دول. لما راحوا 70 هناك اختلف بين العلم، هم قالوا ايه؟ هل هم اللي قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتهم الصاعقة؟ 70. وفي رواية تانية لا، هم سألوا الله سؤال فربنا أنزل عليهم رجفة. السؤال ايه؟ ولذلك ابن عباس يقول الرجفة شيء والصاعقة شيء تاني. وبعض العلماء لا، هم نفسهم هم اللي قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتهم الصاعقة. فهم قالوا اللهم إنا نسألك أن تعطينا ما لم تعطي أحدا من العالمين ولن تعطيه أحدا من العالمين. فالسؤال غريب يعني، فانتقم الله عز وجل منهم وأصابتهم الرجفة. فسيدنا موسى قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يعني بالذنوب اللي فعلت، وإياي أنا أيضا قتلت نفسا لم أمر بقتلها، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك، هذا اختبار منك، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، يعني ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إن هدنا إليك. وهنا بقى مسمى اليهود، هدنا، هدنا من الإيه؟ هدنا يعني تبنا إليك. ويهود قيل يهود يعني هدنا مأخوذة من كلمة هدنا مشتقة منها، هدنا يعني رجعنا وتبنا، وقل هم منسوبين إلى يهوذا وحرفت إلى يهوذا. قال الله عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي وسعت غضب، سبقت غضب، فسأكتبها للذين يتقون. الناس لا تكمل هذه الآية، كل الناس لك ورحمتي وسعت كل شيء، كمل الآية فسأكتبها للذين يتقون، اعمل علشان تاخدها. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الكلام ده لبني إسرائيل، ربنا يقول شرط في صحة إيمانكم إنكم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، كلهم كانوا مستنين وكلهم مؤمنين به. النبي موسى نفسه وجميع الأنبياء من البداية أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ونحن من أمته، فحق لنا أن نفخر بنعمة الله علينا. اللهم لك الحمد. يجدونه نبي الأمي، أمي ما رأش يقرأ ويكتب، لم يكن يقرأ ويكتب صلى الله عليه وسلم، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ويأتي البعض يقول لك النبي كان بيقرأ ويكتب. يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. قل يا أيها الناس، ده مش بنو إسرائيل المطالبين يؤمنوا بالنبي، ده كل، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. قال الله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، كل يؤمن به، الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. على اتبعوه لعلكم تهتدون، على قدر اتباعك تكون هدايتك. انت ادرى بقى نسبة الهداية عندك كاملة. ومن قوم موسى، شوف بقى الاحتراز هنا بقى، شوف ربك ما فيش كده والله، ده انت جد. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. بعد اللي حكيته ده كله وهتفكر ان كلهم كده، لا لا، احتراز بقى. كان في ناس مؤمنة، في ناس تقية، في ناس بتهدي بالحق ويعدل ويقضي به. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، بقوا 12 قبيلة. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، لما هم طلبوا السقيا قال الله فانبجست، اضرب عصاك الحجر فانبجست. لكن في البقرة وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب عصاك الحجر فانفجرت. فلما يذكر موسى يذكر الانفجار، انفجار خير كبير، لكن لما هم اللي طلبوا انبجست. وقلنا لعلها انبجست ثم انفجرت. وحدثهم الله عن القرية، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة، فقالوا حنطة حبة في شعر، وادخلوا الباب سجدا وما دخلوه سجدا ودخلوا على استهم نغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فارسلنا عليهم رجزا يعني عذابا. وهنا الحديث عن قصة أصحاب السبت. قال الله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر يعني إيه؟ يعني القرية اللي على البحر، اللي على الساحل، حاضرة على البحر على طول. إذ يعدون في السبت، يعتدوا، تجاوزوا الحد. ربنا قال لهم لا تصطادوا يوم السبت، فاصطادوا السبت، واصطادوا بحيلة. إذ تأتيهم حيتانهم، الحيتان إيه هي؟ كلمة الحوت اللي هو السمك. وحتى في بعض البلاد العربية زي المغرب إلى الآن السمك عندهم اسمه إيه؟ اسمه حوت، اسمه كده. وأظن في ليبيا كمان هذا، فيقول لك أنا عايز حوت، عايز كم حوت، هو اسمه كده. نسي حوتهما، اللي هو السمكة اللي كانت معه، أكيد سيدنا موسى ما كانش شايل حوت يعني. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني كثيرة طافية على الماء، كتير جدا شايفين قدام عينيك. يوم السبت طول الأسبوع ما فيش ولا سمكة، ويوم السبت له السمك طالع كده على البحر وطافي. يا ليه كده؟ شوف خد بالك، ربنا بعزمه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هم السبب، طب البلاء عرفت ايه السبب فيه؟ الفسق، كتر الفسق هو اللي يعمل كده. نبلوهم بما كانوا يفسقون ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انت السبب، فما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم، لكن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. نفهم الايات. وإذ قالت، نشوف بقى حال الناس مع الناس دول إيه، هم عملوا إيه بقى؟ بقوا يجيبوا الشباك وينصبوها ويعملوا حفر بحيث السمك يأتي يوم السبت فيتحجز فيها ما يعرفش يرجع، يوم الحد يروحوا ياخدوا السمك. فهنا إيه يقول لك؟ بس احنا خدنا الحد، احنا خدنا السبت حاجة، ما خدناش حاجة السبت، ماشي بتحتل على الله يعني. طيب، وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. المثبطون في كل وقت وكل زمان. يا عم انت بتنصح في مين يا عم؟ يا عم انت ده الاسكت، انت هو ده اللي ربنا ادرك عليه. انا بقول له اتق الله، سيبه يا عم مالكش دعوة بيه، اسكت انت وامشي مالكش دعوة. فهم قالوا معذرة الى ربكم. وده اهم شيء في الحجة، انه ما يجيش يوم القيامه يتعلق في رقبتي يقول لي ما نصحنيش يا رب، معذره الى ربي، ولا ربنا يقول لي انت ما نصحتش ليه، معذره الى ربكم، عشان ما يبقاش كده علي ذنب. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. اللي كانوا بينهوا نجاهم، واللي كانوا بيصطادوا يوم السبت دول مسخوا قردة وخنازير. سبحان الله. قيل إن هم أصلا بنوا بينهم وبين بعض سور، الناس اللي ما بتصطادش هنا واللي بيصطادوا هناك، ولا هقعد معاك هعتزلك، تحر يا عم. ففي يوم من الأيام استبطأوا ما طلعوش على البحر، ما اصطادوش. فيه ايه؟ فبيبصوا عليهم من السور فوجدوهم قردة وخنازير. صحوة. وجدوهم قردة، مسخهم الله قرودا. وهم مش عارفين من دول. فلما ذهبوا إليه كان كل واحد يروح لقريبه ويجلس، قرد يجلس تحت رجليه ويبكي، يقول ألم أنصحك؟ فيهز رأسه. ألا فين الناس المثبطين؟ هم لا هم بينهوا ولا هم اللي كانوا بيصطادوا، هم فين؟ سكتوا فسكت الله عنهم. كلوا شعر وصل. الله أعلم ماذا جرى لهم. بعض العلماء يقول نجوا، إنه ربنا خلق أنجينا إيه الذين من سوء أخذنا الذين ظلموا بس يعني. فلما عتوا عما نهوا عنه استكبروا، قلنا لهم كونوا قردة خسيرة، سخاهم الله قرودا. وإذ تأذن ربك، أعلم الله سبحانه وتعالى، ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. سبحان الله. إلى لحظتنا هذه كما قال الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. هم خلاص دول هيعيشوا مذلين طول عمرهم، إلا لو في عهد بينهم وبين المسلمين يعيشوا في حمايته أو يبقوا تحت حمى ناس، لكن هم وقد يمكر الله بهم يستدرجهم. تبص على الخط الزمني لليهود فعلا ذل الطول من سيدنا موسى إلى لحظتنا هذه، بس هات ربنا بإيه؟ بيستدرجهم ينتفخوا ويجي ربنا مديهم وهكذا. فما تقلقش إن شاء الله عن قريب يعني. قال الله وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. لما ربنا بيعطيك خير يريدك أن تشكر ترجع، لأن في ناس كده لما ربنا يعطيها ترجع فماشي تشكر الله، وفي ناس لازم تاخد بلاء علشان ترجع. فالمقصود أنك ترجع بس كده، هو ده المقصود. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فخلف من بعدهم خلف بعد بني إسرائيل ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني ما يعرض لهم من دنيء المكاسب زي الرشوة ياخذوه ما بعبروش، ويقولون سيغفر لنا. يا سيدي ساعة الجحيم ربك رحيم، ربك غفور رحيم، سيبها بس انت ولكش دعم، لن تمسل النار إلا يوم معدودات. حتى لو دخلنا النار حنقعد قد ايه يعني؟ ده من يوم بني إسرائيل إلى لحظتنا هذا تقريبا نفس الدماغ يعني. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. كيف تؤثر هذا العرض الدنيء على الآخرة؟ أنت ما بتعقلش. والذين يمسكون بالكتاب، ايه الفرق ما بين يمسكون؟ يمسكون ده تعبير حاجه كده راقيه بليغ. والذين يمسكون بالكتاب، ليه ما قالش والذين يمسكون بالكتاب؟ ها اجيبوا. واذ نتقن الجبل فوقهم كانه ظله، مش خذوا التوراه لا مش واخدينها لا. طب لا، يوم ربنا ينتقل الجبل يرفعه سبحانه وتعالى فوقهم كانه ظله، يعني كأنه سحابة. هو هتاخدوا الكتاب وتطبقوا اللي فيه ولا أطبقوا في دماغكم دلوقتي؟ خلاص أخذناه. فما تستعجبش سبحان الله بالعافية آمنوا بالعافية، فطبيعي أن يحصل منهم كل ده يعني. وخذوا ما أتيناكم بقوة. إيه ده؟ أنت واخد واخد بالك من المعنى اللي عمال يمر معنا دائما؟ خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا كتاب الله بقوة، واذكروا ما فيه. اذكروا ما فيه يعني ادرسوا، اقرأوا، اتعلموا، افهموا. فاللهم لك الحمد، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين والدارسين الكتاب. قال الله لعلكم تتقون، لو عايز تبقى تقي عليك بالقرآن الكريم، فعلى قدر ذكرك وعلى قدر تعلمك وفهمك تكون تقواك وقربك من مولاك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قيل هذه الآية تتحدث عن ميثاق الذر، إذ أخرج الله كل بني آدم من ظهره حين مسح على ظهره وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهد وشهدوا على بعض. والتفسير الثاني لا، ده ربنا بيتحدث عن الفطرة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، الذرية اللي بتنزل دي الولادة، حالة الولادة، يعني إن كل اللي بيولدوا بيولدوا على الفطرة وكلهم شاهدين وعارفين أنهم على الإسلام، أبواه يهوداني ومجلساني ونصران، لكن هو مولود مسلم. ولذلك سبحان الله فطرة الله صبغة الله. ورجعوا في سورة البقرة حديثنا عن هذه الآية. قالوا بلى شهدنا. قال الله أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. أن تقولوا يعني لئلا تقولوا، فاكرين أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، يعني لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، تمام؟ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لئلا تقولوا ذلك. فنفس النظام هنا، ألا تقولوا يوم القيامة، عشان ما تجيش يوم القيامة تقول إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك بأونا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واحد يقول لك طب أنا ربنا بيحاسبنا على ميثاق الذر، أنا فاكر حاجة، أنا مش كل الناس ناسين أصلا ميثاق الذر ده واللي حدث بيننا وبين الله. نقول لا، قد ذكرك وأرسل إليك من يذكرك. ها، يكفي حجة ولا لا؟ يعني هو مش ياخدك عليه، بس لو ما أرسلكش من يذكرك خلاص مش هيحاسبك. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن لو جاءك رسول خلاص لتلومن إلى نفسك. ومعه معجزات ويعني أشياء باهرة تدل إن لازم تؤمن به، وقال لك ومن ضمنها كذا، تقول له أمنا سمعنا وطعنا. فربنا بيقول خذوا ما أتيناكم بقوة، صح؟ تعالوا نشوف واحد ما أخذش الكتاب بقوة تمايع، يعني ايه اللي حصل له؟ واتلو عليهم النبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. انسلخ، لما انسلخ منها اتبعه الشيطان، لازمه الشيطان، فدل ذلك على انه لو ثبت على الايات والعمل بها لانصرف عنه الشيطان، فاتبعه الشيطان لازمه فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لو شاء الله سبحانه وتعالى لرفعه بهذه الآيات وثبته عليها ونفعه بها، لكنه لم يعمل بها ولا يستحق هذا. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واحد ماشي بدماغه، واحد ماشي بهواه، لا يريد أن يمشي كما يقول له مولاه. أخلد إلى الأرض، ماسك لي في الأرض وعايز استمتع بالدنيا وخلاص، مش همه الأخذ. ده مثل مثل الكلب. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، فمثلوا كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني تحمل عليه، ها، تحمل عليه، هو الكلاب بيتحمل عليها يا إخواني. هو ينفع حد يركب على الكلاب عزكم الله؟ بيتركب على الكلاب؟ لا، ما بتركبش على الكلاب. ما ليه تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث؟ أجيبوني في التعليقات. قال الله ولقد ذرأنا، يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم، نسأل الله العفو والعافية. قال الله أولئك كالأنعام بل هم أضل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ألطف بي يا لطيف، أرزقني يا رزاق، ارحمني يا رحمن، اغفر لي يا غفور، وهكذا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني يعطلون أسماء الله، يحرفون أسماء الله، يجعلون هذه الأسماء للآلهة التي يعبدونها سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا عموما بقى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم استدراج من حيث لا يعلمون وأملي لهم. ده اوعى يغرك ظالم ولا إنسان متكبر في الأرض, أملي لهم وسيبه بس بالراحة عشان هيتخذ. أصل ربك حليم مش زينا كده, وهتشوف الأنفال في سورة الأنفال. وأملي لهم إن كيدي متين قوي. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. تفكر في أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالله عليك ده واحد مجنون يا أخي, بالله عليك ده إنسان مجنون بهذه الأخلاق الحسنة وإنك على خلق عظيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. تأمل هو ربنا بعد ما ذكر القصص بعد بني إسرائيل هنا بقى بيكلم بقى العموم بقى وخصوصا قريش. تعالوا بقى مش عايزين تؤمنوا ليه؟ هو صاحبكم ده ايه؟ طب تفكروا في ملكوت السماوات والأرض. كلمة ملكوت دي بتفكركم بايه؟ ملكوت في صورة الأنعام. كذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. التأمل التفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في سورة آل عمران الآيات اللي أولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر في سورة البقرة. ولله ملك السماوات والأرض, لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير آخر سورة المائدة. شايف إن كل السور بتقول لك تفكر تأمل ستصل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيان مرساها يعني متى وقوعها, متى ستقع الساعة. فقال الله سبحانه وتعالى قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك كأنك حفي عنها, يعني كأن أنت مشغول بيها ومهتم بيها والساعة إمتى وإنت ولا في بالك. وده الطبيعي, الإنسان المؤمن ما يفرقش معاه الساعة هتقوم إمتى. قال الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إحنا مطالبين نعبد ربنا لحد ما نموت. والله المسيح الدجال جاي, والله المهدي هيقوم إمتى, وأنا حفي بها. أنا مش حفي بها أصلا, ولا فرق معي علامات الساعة تقوم بكرة ولا بعده, وأنا سأدركها ولا لا أدركها. أنا أتعلم وأعبد ربي بس على كل حال. فمن كمال العقل عدم التفكير. على فكرة من كمال العقل عدم التفكير في الساعة إمتى وعلامات الساعة ويا ترى الحق المسيح ده ما يجي يا عم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من فتنتي. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله, ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الناس اللي عمالين يطهروا في الأصنام اللي في الكنائس والأضرحة بتاعت الصوفية والشيعة الآن, يعني لو كانوا يملكون النفع والضر لما أوذي أحد عندهم ولا دفعوا ضر عن أنفسهم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها, معذرة الوقت, تمام, وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. ربنا بيقول خلقكم من نفس واحدة آدم ليسكن إليها, بين الزوجين السكن. انقل بقى, يعني مش لسه ماشيين مع آدم عموما بقى الناس بقى ايه, يعني ده الطبيعي في آدم وذريته اللي بيحصل فيها بقى. فلما تغشاها جامع زوجته وحملت منه حملا خفيفا فمرت به. شوف التعبير عن مواطن الحمل في القرآن الكريم, فمرت به ماشية وعادي وطبيعي. فلما أثقلت دعوا الله ربهم, تعبت بقى والجنين وخلاص والبيبي هيجي, دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركا وشركاء فيما آتاهما. شركا بقى بأن هم يسموه بغير اسم الله, يعبدونه لغير الله إلى غير ذلك. وهنا رد الله عز وجل عن شركائهم, أنتم شركاء كذل لا بيسمعوا ولا بيبصروا ولا بيتكلموا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ده صورة بس أنت عاملها ولها عينين وعامل كده زي الصور بتاع اللي الناس بتصورها كده, فتلاقي الصورة عاملة كده. طول ما أنت بتبص في الصورة تحس ان كأن الصورة بتبص فيك, صح؟ كأنها تنظر إليك, لكن هي لا تنظر إليك, ده جماد. تراهم ينظرون إليك الأصنام وهم لا يبصرون. شوف التعبير القرآني, إن وليي الله الذي نزل الكتاب بالحق وهو يتولى الصالحين. انتوا بقى ولياكل الاصنام دي، انا ولي الذي يرعاني والذي يحفظني ويكلأني هو ربي الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فمن اراد ان يتولاه الله فعليه بهذا الكتاب. عرفتوا قيمه اللي احنا بنعمله الان؟ نسال الله ان يتقبله منا ونجعله خالصا لوجه الكريم. فدي نعمه، نعمه كبيره جدا من ربنا علينا والله. الحمد لله يا اخواني، فاثبتوا واصبروا. وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. تمام. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. هذه الايه اجمع ايه في حسن الاخلاق، اجمع ايه. خذ العفو. العفو ايه هو؟ العفو من اخلاق الناس اللي تجود به انت من اخلاقك. يا سيدي انا قبلته، ده المعنى. وانا عارف ان ممكن يبقى عندك سوء خلق في بعض الاشياء، بس اللي تجود به انا ساقبله منك، الخير منك انا قبله. وامر بالعرف. العرف كل معروف عرفه الشرع، يعني كل خير ربنا بيأمر به. واعرض عن الجاهلين، ولو واحد اساء اليك سامحه واعرض عن الجاهلين، واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قول يا رب. لو فاكر اول الصوره وقصه ابليس، وابليس مش عايزنا نشكر، وهو لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين وما شكروش. فانت استعذ بالله من الشيطان الرجيم. الربط ما بين صدر الصوره وعجوزها او اخرها يعني عظيم جدا. انه سميع عليم. اول ما تحس في نزغ من الشيطان قول يا رب، ربنا ينجيك. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف، اتقوا ربنا قال لهم متقين دول مين يا رب؟ اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يا رب فاذا هم مبصرون. واخوانهم يودونهم في الغيث ثم لا يبصرون. يعني التقي لما بيعمل ذنب يقول يا رب، ربنا بيسمع. ده تقي. ايوه تقي. اخوانهم يعني اخوان الشياطين يمدونهم في الغي، لا لعبه سهله، اعمل بيعمل، افعل كذا افعل كذا، فبيمدلوا بقى. يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الشيطان مش هيقصر ولا والله يوم الواجب كامل معاه، مش هيقصر معاه خالص يعني. واذا لم تاتين بايه قالوا لولا اجتبيتها. ما تجيب لنا يا عم آية أحلى من كده، ولا ما تخترع لنا آية من عندك، أو معجزة كده حلوة، نقلنا معجزة غير القرآن كده. إيه الكلام ده؟ قل إنما اتبعوا ما يوحى إليه من ربي. أنا بشر، هذا بصائر من ربكم. والله أنا قلت لكم القرآن ده بصائر من الله سبحانه وتعالى، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الهدى والرحمة والبصائر اللي هتعرفك الحق من الباطل هذا القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. شوف ربنا بيقول لك فأول السورة بتحدث عن القرآن، كتاب أنزل إليك فيكن في صدرك حرج، وعن الشيطان، وفي آخر السورة القرآن والشيطان. والسجود برضه هو ما رضاش يسجد هناك، الله غني أصلا عنه وعن كنتم كمان لو مش هتسجدوا، عن البشر أجمعين. إن الذين عند ربك الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. خش على سورة الأنفال. سورة الأنفال غزوة بدر. يسألونك عن الأنفال، الأنفال الغنائم اللي خدناها من غزوة بدر. لما خدوا الغنائم من غزوة بدر اختلفوا وتقاتلوا. يعني تقاتلوا يعني حصلت شجار ما بينهم، يعني أنا أريد كذا وأنا أريد كذا، الغنائم دي هتروح فين؟ لما جاءت الدنيا اختلفنا. قال الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. تكلمش انت مالك، ربنا يقسمها كيفما يشاء. وربنا يمن بقى على عباده باللي حصل في الغزوة، وبعدين يقول لهم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. هنقول لك التفصيل بعدين، بس الأول أنت تسلم لكش دعوة. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، تتخنوا عليه. قال الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لما خرجوا هم خارجين عايزين ياخدوا العير وليس النفير. العير اللي كانت معاهم سفيان دول كم واحد ومعاهم غنائم نروح ناخدها ونرجع. فهرب ابو سفيان وبصوا لقوا قدامهم قدام النفير، يعني الجمع الغفير من ابو جهل بقى وصناديد قريش كلهم طالعين 1000 واحد واحنا مش مستعدين، ده احنا 313 واحد. هنعمل ايه؟ كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون، مش عايزين يقتل. ده فريق منهم في الاول، بعد كده كله ثبت طبعا. يجادلونك في الحق، طب بلاش، ما بيحاولوا مع النبي ان ما يحصلش حرب. الموضوع الحرب الصحابه اللي كانوا غزوه بدر، لك يجادلونك في الحق بعدما تبين خلاص ما هروح الناس جوه عندنا في الحق. وسمى الله الجهاد حق، كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. مشهد صعب. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم، ربنا قال لكم انتوا يا تاخذوا العير يا تاخذوا النفير، فانتوا عايزين العير وتودون ان غير ذات الشوكه، عايزين العير انتوا والاموال، انا لا اريد هذا. من ماذا تريد يا رب؟ انا عايز رؤوس هؤلاء. يريد الله ان يحق الحق، لازم دول يموتوا. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. سيبك من الفلوس وسيبك من الدنيا، دول حتى ربنا في نهايه السوره هنشوف ربنا بيعاتب النبي ازاي، انه اصلا قبل الفداء من الاسر، ولا الاسر ياخذ، حتى الاسر يموتوا. يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم، مش كنت بتستغيث ربك ويذكرهم بالنعمة، يا رب يا رب يا رب، مشهد صعب. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني ورا بعض، أو من الإرداف أن كل واحد وراه واحد، فيبقى الألف كام؟ ألفين. وفي سورة آل عمران برضو الحديث عن غزوة بدر، أني ممدكم بثلاثة آلاف، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتكم فرهم هذا أمددكم لكم بخمسة. فالأول بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فيبقى هنا اثنين صح، وهناك ثلاثة، يبقى خمسة. فلك من الحسبة، فهم توالوا العدد بيزيد. طب ليه؟ ده هو ملك واحد يخلص الليلة، لا العدد ده ليه؟ قال الله وما جعله الله إلا بشرى، عشان تستبشر معايا 5000 ملك، ملك وهم 1000 واحد خلاص يعني. لكن لو لك أنا معاكم ملك، فالعدد ده سبحان الله بيفرق في النفوس. فربنا بيراعي الجانب النفسي عند الناس سبحانك. ولتطمئن به قلوبكم، به في سورة آل عمران ما فيش به، فهنا قال به ولتطمئن به قلوبكم، لأن الحديث عن المدد والاستغاثة ويا رب وربنا يوحي للمدد وفعله، ففي في حديث عن المدد أكثر والناس متشوقة إليه أكثر، فقال به. وعشان تعرف، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الآية متشابهة جدا مع سورة آل عمران. سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. أولا احنا قلنا سورة آل عمران فعلا كلها مميزة بالاختصار إلا كلمة واحدة، وأنا ما رضيتش أقولها ساعتها عشان ده موطنها، عشان ما تتلخبطش، كلمة واحدة لكم، زيادة لكم فيها، غير كده السورة كلها مميزة بالاختصار مع باقي القرآن كله. فهنا ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله بشرى لكم، ما فيش لكم، لكم فين؟ في سورة آل عمران، هنا ما فيش لكم، ولكن برضو مختصرة بعدها وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. نرجع بقى للأصل، لكن هنا بالنصر اللي عند الله إن الله عزيز حكيم، فهي مختصرة في كل شيء، حتى في الآية دي معنا كلمة لكم بس عشان نحفظها. واحفظ هذا البيت، احذف لكم من سورة الأمثال، يعني احذف لكم قدم به يا تالي إذا قرأت سورة الأمثال. ابو اسمعوا البيت الثاني في التسجيل، وما جعله الله إلا بشرى إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. النوم ده بيبقى رحمة من الله، الله فتبقى خايف ينزل عليك أمان كده من الله. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وليربط على قلوبكم، القوة الحقيقية في القلب، ويثبت به الأقدام، الأرض ثبتت تحتهم فأصبح المكان اللي هم فيه كالرملة فثبتت، والمكان اللي كان فيه الكفار كان اصلا صلب، فلما نزلت عليه الميه بقى في يعني ايه تزحلق، فاصبح المطر اللي نازل من السماء رحمه بقوم وعذاب على قوم اخرين. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. الملائكه جند من جنود الله، ربنا يبعثه كده يثبتك. سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الرعب الرعب جند من جنود الله يسلطه الله على من يشاء ايضا، فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان كل مفصل، ذلك بانهم شاقوا الله. ليه يا رب كده؟ شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. ولس وان الكافرين عذاب النار ده لما تجيني. وهنا ربنا نهى المؤمنين عن تولي الادبار الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه، يعني هو بيعمل خطه او رايح لناس ثانيه من المسلمين. وما رميت اذ رميت، النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذ حفنه من التراب ورماها شاهت الوجوه بسم الله، فما من واحد من الكافرين الا اصابه في انفه وفي عينه وفي فمه من هذا التراب. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين، موهن يعني مضعف كيد الكافرين. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. مش بالكلام، ايوه طبعا وبنحب النبي، مش بالكلام، قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، وذكر الله ان شر الدواء. وهنا قال استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم، حياه القلب هي الحياه الحقيقيه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، إذا نزل العذاب زي ما قلنا استشرى المرض في أغلب الجسد بيموت الجسد كله. وعدد الله نعمه على المؤمنين واذكروا إذ أنتم قليل، وقال إن الأولاد فتنة اختبار من الله سبحانه وتعالى، وقال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله، لو هتتقي الله وإن القرآن يجعلنا أكثر تقوى والصيام يجعلنا أكثر تقوى، يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، بصيرا قد جاءكم بصائر من ربكم. لو عايز تدرك الحياة على حقيقتها والمواقف على حقيقتها والناس على حقيقتها عليك بالقرآن، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. شوف الخير من الله. ثم قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يثبتوك يعني يحبسوك. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، أنا لو عايز ألف زي القرآن ما هألف يعني. وما كان صلاتهم إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. شوف الخذلان يا إخوان. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي لنا الاستغفار، فإذا أردت ألا يعذبك الله فعليك بالاستغفار. وما لهم ألا يعذبهم الله، هم أصلا يستحقوا العذاب بسبب كذا وكذا. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، دول الناس أصلا الصلاة بالنسبة لهم صفيق تصفيق وصفير ورأس وعري. بشرة بقى ربنا يقول لك إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، صح؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، سيبوا حيتحسر على بعدين. ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. مستعدين؟ مستعدين للنهاية الختام؟ عارف بعد ده كله؟ اسمع. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مش عارف. بعد ده كله؟ آه والله يغفر لهم ما قد سلف. لو عايزين تنتهوا وتكفوا عن كده والله كل اللي فات أغفره لكم. قال الله بس لو ما انتهوش بقى وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. الحمد لله انتهينا. يلا إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إن تحمل عليه يعني تطرده تزجره، حتى أقول لك ما تحملش عليه أكتر من كده، تحمل عليه في الكلام مثلا إزاي وحرام وتجيب له الآيات وتزجره هو بيلهث شغال يعصي، وما وعظتوش هو بيعصي. تمام؟ يا ترى الأرض المباركة ربنا بارك فيها مصر ولا الشام خلاف بين أهل العلم، والراجح من ظاهر الآيات أنهم فعلا رجعوا مصر وجلسوا فيها فترة ثم خرجوا إلى التيه، يعني فعلا رجعوا مصر، وفعلا هي مباركة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. واقرأ في تفسير البغوي وفي غيره يقولون: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، قالوا مصر والشام. فالحمد لله، يعني ده فضل من الله. عليكم السلام وبركاته أخونا المهندس سامح. إيه تاني؟ الصوت كده أفضل. تمام، جزاكم الله خير المهندس سامح. أخونا خالد: حتى عفوا. حتى عفوا وقالوا قد مس أبانا، وقالوا قد مس أبانا الضراء والسراء. عفوا يعني كثر مالهم، ده المعنى. فالعفو بيأتي معنى الزيادة. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو الزيادة. عفوا. تمام، أخونا سامح أمير في صدى صوت ماشي، يعني شغال ولا إيه؟ هل كان لفرعون آلهة؟ ويذرك وآلهتك، ويذرك في قراءة لابن عباس وإلهتك. وإلهتك يعني عبوديتك، مش هيعبدك بعد كده، واضحة. لكن وإلهك، قيل إن فرعون كان بيحب عبادة البقرة، فكان لما بيعجبوا بقرة هو بيأمر إن هم يعبدوا البقرة دي، ولو آلهة معينة، أصنام معينة بيخلوهم يعبدوها، بس هو بيقول أنا ربكم الأعلى، أنا أعلى واحد، وأنا اللي لكم تعبدوا منه وتعبدوش منه. حبيبنا عم الشيخ محمود عمر. ويذرك ولاتك. تمام تمام، الصوت أفضل وأعلى. تمام كده ماشي، واضح جدا. يذرك أخونا ضياء في موضع في القرآن جاءت لهوا ولعبا، في موضع فما سر التقديم. احنا قلنا لهوا ولعبا، اعلم يا من تموت أن لهوا قبل اللعب في الأعراف والعنكبوت. تمام، لكن ليه دي جت بعد دي ودي جت؟ يعني ليه مرة لهوا ولعبا ومرة لعبا ولهوا؟ إن شاء الله في مرة تانية بإذن الله. الصوت كده أفضل بكتير. طيب الحمد لله. أخونا محمد محبوب، أخونا علاء الدين: ما معنى ينكثون؟ يعني ينكثون العهد، يعني ينقضون العهد. سيناء الأرض المباركة. تمام خالد. أبو محمد ما شاء الله عليك، ربنا يحفظك. هل يجوز أن يعود الإنسان في دعوة دعاها؟ جميل يا عمر. يجوز، ما هو قالت تبت إليك، أنا تبت رجعت عن هذه الدعوة. وكذلك سيدنا نوح عليه السلام ماذا قال؟ قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أنا رجعت عن دعوتي لما قلت لك أين ولدي، رجعت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني بشر، أغضب كما يغضب البشر، وآسف كما يأسف البشر، اللهم فمن دعوت عليه أو سببته فاجعلها كفارة له يا رب العالمين. فأنا أتراجع عن كل إنسان أنا دعوت عليه. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحيانا ممكن يدعي ثقلتك أمك، تربت يمينك، مثل هذه يعني. وكان بيدعي على ناس بالفعل، يعني زي أبو سفيان وغيره، وكان بيدعي لهم بالنص كده وأسلم. عليكم السلام أختنا عبير، أختنا سارة، عليكم السلام أخونا بلال، ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير شيخ أحمد سمير. ما معنى حطة حط عنا خطايانا؟ عندي سؤال: قوم موسى كانوا يتحدثون باللغة العربية؟ لا. وكذلك في تونس يقولوا على السمك حوت. تمام أخونا سامح. أختنا سارة: حطة حط عنا ذنوبنا، صحيح. الليبيا بيقولوا حوت عادل، ماشي. قولوا حطة يحط عنا خطايانا. أول مرة يحصل زلزال قوي في مصر في رمضان؟ أنا لا أعرف، ربنا يستر، ربنا يستر. بلال باسم: لأن يا سلام، الذين يمسكون بالكتاب. يعني يمسكون بالكتاب، مش يمسكون، يمسكون دلالة على التكرار، إن هو بيجاهد بيلازم لحد ما ربنا يهدي. على ذلك حتى احنا سؤال معنى كده، لما تيجي مثلا واحد يقول لك أنا بمسك سمك، نازل أمسك سمك، أمسك إيه؟ هو أمسك ده يعني بتاخده وتحطه كده على طول، لكن بمسك، بحاول أجتهد إن أنا أمسكه. فكده تجتهد إنك تحفظه، ويتفلت منك، تجتهد يتفلت منك، تجتهد ويتفلت إلى أن يثبت، تجتهد إنك تعمل وتقع، تعمل وتقع إلى أن يثبتك الله. شفت يمسكون تحمل عليه، قلناها. تمام. حفي عالم بها. حفي أختنا سارة، كأنك حفي بها، يعني كأنك يعني إيه من الحفاوة، يعني أنت عايز تعرفه أو كده يعني. العرف معروف، لا إله إلا الله، بارك الله فيك أخونا إسلام وفيك بارك. كلمة لكم في آل عمران، خلاص عرفنا الفرق، مع أن الآية برضو مختصرة في آل عمران، بس كلمة لكم هي الزيادة. وفقكم الله جزاكم الله خير. أنا أشكر كل من يتابع يعني وأدعو لكم بظهر الغيب ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. ما الفرق بين 30 ليلة وأتممناها بعشر 40 ليلة؟ هي بس الفصل ليه يعني ليه ما قالش 40 ليلة وخلاص؟ قال لك لأن العشرة دول مميزين. إيه العشرة دول؟ هو أصلا كان 30 ليلة فربنا اداله العشرة، قيل العشر الأوائل من ذي الحجة. ربنا يبارك فيك أخونا وائل وأخونا أحمد الرزق وجزاكم الله خيرا، وبذلك نكون قد انتهينا من مجلس اليوم وإلى لقائنا آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.